ثم أنكر وتوعد من عاند الرسول وخالف أمره، فقال جل وعلا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدى من كفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم أخبر والذين اهتدوا سلكهم هدى. فلا بد ان ياخذ العبد باسباب الهدايه اولا، فيمن الله رب العالمين عليه بالهدايه. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، فمن اتبع اوامر الاسلام فقد رشد وهدي الى صراط مستقيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فهدى الله رب العالمين المؤمنين من هذه الامه الى خير الاديان، كما انه من عليهم بافضل الرسل وانزل عليه خير الكتب، فكذلك هو الان يهديهم الى خير القبل. في ابنه ابراهيم خليل الرحمن، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات. فقبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي البيت الحرام. ثم قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. فأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسط في كل شيء. من كان في أمته باتباعه فهذا حكم عام للأمة. قضى الله رب العالمين وحكم وقضى أنه خير الأمم، كما أن نبيه خير الأنبياء وأفضلهم، وكما أن كتابه خير الكتب. فمن كان على ملة محمد صلوات الله وسلامه عليه متبعا لسنته فهو داخل في هذه الخيرية، فهو خير الناس في الدنيا ويكون شاهدا على الأمم يوم القيامة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكما أن نبيكم يشهد على الأنبياء، وكما أن كتابكم مهيمن وشاهد لما قبله من الكتب لها أو عليها، فكذلك أنتم شهداء على الناس وشهداء الله في الأرض إن كنتم على ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم متبعين لسنته متمسكين بها داعين إليها. ثم يوم القيامة تكونون شهداء على الأمم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله رب العالمين له: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتدعى امته فيقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما اتانا من نذير. فيقول الله رب العالمين لنوح: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه الصلاه والسلام: محمد وامته. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: فتشهدون واشهد عليكم. وذلك حكم الله جل وعلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن منا يسعى لان يكون شهيدا يوم القيامه؟ من منا يرى في نفسه هذه الخيريه التي كتبها الله رب العالمين لمحمد وامته؟ وانما يكون ذلك بالامتثال به صلوات الله وسلامه عليه وبطاعته وبالتوبه. ليس بينه وبين أحد نسب. واليهود كانوا في زمان شعب الله المختار، اختاره الله رب العالمين واصطفاه وأرسل إليهم رسولا من خير الرسل وأنزل عليهم التوراة فيها الهدى والنور. فلما حرفوا ولما غيروا وبدلوا ولما نسوا حظا مما ذكروا به لعنهم الله وغضب عليهم وبسط منهم قردة وخنازير وكذلك للظالمين أمثالها. فعلينا جميعا أن نسعى لندخل في هذه الخيرية وهذه الشهادة المباركة التي كتبها الله رب العالمين لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي إلى بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعلم ممن يتبع الرسول ممن آمن به ودعا الإيمان، فامتحنه الله رب العالمين بهذه الهاتفة، أن هو يدور مع أمر الرسول يوم عطاعة الرسول، فيكون من المؤمنين أن يكون من الزاهدين المنافقين الذين قالوا: ما يدري محمد إلى أين يصلي. وأن كانت القبلة الأولى حقا فترك الحق، أن كان يصلي إلى غير الحق، هكذا قال المنافقون، وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله. وأما أهل الكتاب فهم يعلمون أن الله يعلم، أنهم يعلمون أن في كتبهم أن أمة محمد تصلي إلى بيت المقدس. الله يعلم أنهم يعلمون ذلك ويجدونه في كتبهم. فلما ترك بيت المقدس قالوا: صلى إلى قبلة غير قبلة الأنبياء. ولو كان استدام في الصلاة إلى بيت المقدس لقالوا: ليس رسولا، لأنه في كتبنا أنه يصلي إلى البيت الحرام، لأنهم لا يريدون حقا، وإنما يحاولون أن يتحولوا الحق بالباطل والهيهات. فإن حجة الله رب العالمين دامغة، وكلامه جل وعلا هو أحسن الكلام، لا يقاومه كلام. فقال الله جل وعلا: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فشرح صدورهم للإسلام والإيمان. العبر والعظات والدروس المستفادة من تحويل القبلة لا تنتهي ولا يأتي عليها المقام أبدا. وحسبنا أن نعلم أن الشبهات التي تلقى على هذا الدين من أول وجوب فجر هذا الدين، وهي تقع ابتلاء من الله وامتحانا للقلوب، لأن الآخرة جنة البراء، ولأن الله جل وعلا قضى أن الذين يدعون الإيمان لابد أن يبتلوا بأهل الجهل والضلال. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالإيمان في القلوب درجات، كما أن النفاق والكفر في القلوب درجات. فالله سبحانه وتعالى لابد أن يوحص، لأن من الناس من يعبد الله على حرف، الشبهات. وللأسف الشديد نحن في زمان أقبل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زمان يرفع فيه العلم ويثبت فيه الجهل. وقد كان سلفنا الصالحين في زمان مع عظيم علمهم ووافر إيمانهم لا يتعرضون للشبهات ولا يسمعون لها ولا يعرفها. يقول له: قف أحدثك بحديث. يقول له: ولا نصف حديث. يقول له: بل أقرأ عليك آية. يقول له: ولا نصف آية. وهذا إمام كبير شباب العالم. فلما سأله محدثه عن ذلك قال له: أخشى أن يقرأها على غير وجهها فتقع في قلبي أو فتدخل في قلبي. وأما نحن فمع ضعف إيماننا وقلة علمنا فإننا نفتح قلوبنا على مصراعي هذه الشبهات، ولا زيادة تحرض على شباب المسلمين بالعشرات، الأديان الباطلة تعرض على قلوب أبناء المسلمين وعقولهم. فالإلحاد دين، الإلحاد دين، والطبائعية دين، والعلمانية دين، واليهودية دين، والنصرانية دين، والإبرانية دين، والقبورية الجغرافية دين، وعشرات من الأديان مع ضعف علمهم وضعف عقولهم وهم يتعرضون لها وهي على طرف البنان بضغطة زر. يقول على أدوات متناقضة من الشبهات فيمتلئ قلبه بها، فإذا ما جئت تذكر له عقيدة أهل السنة والجماعة تجد قلبه زائغا مشوها لا يستقر على قرار، فيقع في الإلحاد والعياذ بالله رب العالمين، وينكر ما هو مركوز في أصل فطرته وجود الله جل وعلا، ثم يغرق في بحار من الأسئلة التي لا جواب لها. فاحمي سمعك وبصرك وقلبك أيها المؤمن، ولا تسمع، أعني من أمور دينك، إلا ما فيه قال الله قال رسوله، فإن القلب إذا زاغ فإنه ينطلق على العبد ويشتد عليه وجوده بعد ذلك. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليظهره على الدين كله وكفى بذلك شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فهذه اعني الليله الاتيه هي الليله الرابعه عشره من شهر شعبان، وقد انصرف شهر الحصاد واوشك على النصف، وما اسرع مرور الايام وما اسرع مرور مواسم الطاعات. قال الله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. فعلينا عباد الله ان نكون من الذاكرين لله اناء الليل واطراف النهار، وعلينا أن نشكر نعمة الله رب العالمين علينا بحضور هذه المواسم بعمارتها بالطاعات. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم أكثر هذا الشهر استعدادا لرمضان وتوطئتك بين يدي فريضه الصيام، ولان رجعه يعرض فيه الاعمال على الله رب العالمين. وندبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسن لنا صيام الايام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، فكان يصومها ويوصي بصيامها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو اول يوم منه، فلنحرص على صيام السبت والاحد، ولا حرج ولا مانع من صيام يوم الجمعه ولا من صيام يوم السبت اذا وقع كذلك في الايام. يحقد على المؤمنين يمتلئ قلبه بالضرار لأولياء الله رب العالمين أن يدبروا المكائد لبلاد الإسلام والمسلمين، أن يخططوا الكيد لبلاد المؤمنين وأوطان المسلمين. هذا من أعظم الشهداء. قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. والنصيحة للأمة تقتضي سلامة الصدور تجاه الأمة، وألا يسعى فيها بالفساد ولا بالفوضى ولا بالفتن، ولو كان يرى أنه مظلوما، فإن الظلم لا يقارن بالظلم، والمنكر لا ينكر بما هو أنكر منه، وإنما بالصبر وبدعاء الله رب العالمين وبالإصلاح ما استطعت وبالقيام على نفسك وأهلك إصلاحا وتقويما. هذا هو الذي نقابل به هذه الليلة المباركة، وهذا هو عملنا في هذه الأيام. وأما حديثه، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارا وقوموا ليلة، وقد حكم عليه علماء الحديث بالوضع، لأن بإسناده راويا يضع الأحاديث ويكذب كما قال الإمام أحمد، واسمه أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي زبر. فالحديث موضوع مجنوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.